Book 2 18 Dekok تنظيف المنزل دون فوريغادو اليوم هو السبت هوديو استاس ساباتو اليوم عندنا وقت كافي هوديو ني هافاس تيمبو اليوم ننظف المنزل هوديو ني بوريغاداس لا لوجيو انا انظف الحمام مي بوريغاداس لا بانشامبران زوجي يغسل السياره مي ايدزو لافاس لا اوتو الأطفال ينظفون الدراجات. La infanoj purigadas la biciklojn. الجدة تسقي الزهور. Avinjo akvumas la florojn. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. La infanoj ordigas la infanĉambron. زوجي يرتب مكتبه. ميا ايدزو اورديغاس سيان سكريبو تابلون. انا اضع الغسيل في الغسالة. مي انيغاس لا لافوتاجون ان لا لاف ماشينون. انا انشر الغسيل. مي اتنداس لا سيكيغوتان لافيتاجون. انا اكوي الملابس. Mi gladas la lavitajon. النوافذ وسخة. La fenestroj estas malpuraj. الأرضية وسخة. La planko estas malpura. الصحون وسخة. La vazaro estas malpura. من ينظف النوافذ؟ Kiu purigadas la fenestroin? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Kiu polvosuchas? من يغسل الصحون؟ Kiu lavas la vazaron?